بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيضا في باب القسم بين النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب القسم. قال: فصل. ولا قسم عليه في ملك اليمين. مر بنا أيها الإخوة في درس ليلة البارحة أنه يجب العدل بين الحرائر في القسم، فليس له أن يزيد امرأة على أخرى إلا فيما سيأتي، إذا تزوج بكرا أو تيبا فإنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل ذلك. أما الإمة في الحقيقة فلا يجب ماذا القسم بينهن، لأن ذلك ليس بواجب. يعني المؤلف يقول: لا يقسم بين الإمة، أي أن ذلك لا يجب، لكن لو قسم فله ذلك. إذن القسم بين الإماء ليس بواجب، فلو قدر أن عنده حرائر وعنده إماء فيقسم للحرائر، أما الإماء فله أن يدخل على من شاء ومتى شاء في أي وقت شاء، ولا يعتبر في ذلك آثما ولا مخطئا، لأن له أن يطأ الأمة وله أن لا يطأها، له أن يستمتع بها وله ألا يستمتع بها. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له من الجواري، كانت له جاريتان: ماريا القبطية، وكذلك ريحانة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقسم لهن. إذن القسم بين الإماء ليس واجبا. قال: ولا قسم عليه في ملك اليمين. الجواب: لأن القسم بالنسبة لهن ليس بواجب. فإذا كانت له زوجات وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء والاستمتاع بهن في أي وقت شاء دون تحديد، لكن لا يكون ذلك محددا بالليالي كما مر بالنسبة للحرائر. قال: لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لم تملك المطالبة في الإيلاء. لكن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا خيف عليها العنت، يعني خيف الوقوع عليها في المحرم، ففي هذه الحالة إذا كان مولاها فلا بد أن يطأها حتى لا تقع في الزنا، وإن لم يرد فله أن يزوجها، وإن لم يرد فله أن يبيعها ويخرجها عن ملكه. إذن متى يستجاب للأمة؟ إذا خشي عليها الوقوع في الحرام أي الزنا، في هذه الحالة يطأها حتى يعفها، أو أنه يزوجها لغيره، أو أنه يبيعها ويخرجها من ملكه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها. يعني المرأة لها حقيقة، وبخاصة إذا مثلا أحست المرأة، ربما لاحظ من زوجها نشوزا، لأن النشوز قد يكون من المرأة وربما يكون من الرجل، قد يعرض الرجل عن امرأته إما لكونها كبيرة مسنة، أو لكونها مثلا شوها، أو لوجود عيب من العيوب التي تجعله ينصرف عنه، وهي ترغب في البقاء في عصمة زوجها، فلها أن تترك ليلتها لغيرها. قال: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها فيجعله لمن شاء من زوجاته. إذن مر بنا أن لها أن تهبها لضرتها، كما في قصة سعودة مع عائشة، أيضا لها أن تترك ذلك للزوج، تقول له وهبت ماذا ليلتي تتصرف فيها كيف تشاء، فهل له أن يجعلها في إحدى نسائه أو أنه يتركها تدور بينهن؟ هذه كلها تكلم فيها العلماء. قال ولبعض ضرائرها، يعني لها أن تفوض الأمر إلى زوجها ولها أن تفوض ذلك إلى بعض ضرائرها، كما حصل من عائشة، كما حصل من سودة لعائشة ومن صفية أيضا لعائشة. لكن هذا التفويض أيها الإخوة وهو هبتها ليلتها لضرتها ربما يكون يعني مطلقا إلى الأبد لا يتقيد، كما في قصة سودة مع عائشة، وربما يقيد بليلة أو أكثر كما في قصة صفية لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وطلبت من عائشة أن تصلح ذلك الأمر مقابل أن تهبها ليلتها ففعلت. قال ولبعض ضرائرها أو لهن جميعا إذا رضي الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها. لماذا أيها الإخوة قال إذا رضي الزوج؟ لأن الزوج ربما لا يريد أن تفوت ليلة هذه التي تريد أن تهبها، ربما يريد أن تبقى، وهذا حق ثابت له، ليس بإمكانها في الحقيقة ماذا أن تمتنع إلا إذا وجد عذر شرعي فهذا أمر آخر. أما أن تهب ذلك لإحدى ضراتها أو لزوجها فالأمر راجع إليه، لأن من حقوق الزوج على زوجته هو الاستمتاع بها، وهذا لا يتم إلا بموافقته. قال إذا رضي الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضي جاز. لماذا لا يسقط إلا برضاه؟ لأنه حق مشروع له ولا يمكن أن يفرض عليه ما يخالف ذلك الحق، فإن رضي بما قررت فله ذلك. قال رحمه الله لما روت عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنهما. والسبب جاء في صحيح البخاري وغيره بيان السبب، وهو أنها كبرت يعني تقدمت بها السن، وربما أحست أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يصرف النظر عنها، ولذلك ستذكر عائشة أيضا أنه بعد ذلك ومثله نزلت الآية التي جاءت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نعم فيها ليلتين، يعني يمر على نساء كل واحدة لها ليلة، عائشة يخصها بليلتين، ليلتها الأصل والليلة التي أضيفت لها من قبل سودة، يعني يمكث عند عائشة ليلتين وفي واليوم الذي يليهم أيضا، ويبقى عند بقية النساء الليلة واليوم الذي يليه. قال رحمه الله متفق عليه، ويجوز ذلك في بعض الزمان، ويجوز ذلك في بعض الزمان كليلة أو ليلتين كما حصل من صفية. قال لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على صفية بنت حيي رضي الله عنها. وهذا أيها الإخوة شيء ليس بغريب، يعني أن ربما يعني يأخذ الزوج على زوجته شيء، هذا يحصل بين الزوجين، وربما الزوج أيضا يكون في نفسها شيء على الزوج، ربما أنها قصرت في أمر ما أذكر أنه جاء سبب ذلك، وهذا من باب حقيقة إخفاء مثل هذه الأمور. نعم. قال أن رسول ولذلك الله بهذه المناسبة عمر رضي الله تعالى عنه قال للأشعث احفظ ألا، يعني طلب منه قال احفظ عني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسألن رجلا يضرب ضرب امرأته فيما، يقول لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته، لأنه ربما ضرب في أمر لا يريد أن يبان، كان يقول لأجل الفراش، فهو يستحي أن يذكر ذلك، أن يقال فلان ضرب زوجته لأمر كذا. ولذلك قال له عمر احفظ عني ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألن رجلا فيما ضرب زوجته، يعني في أي شيء ضرب زوجته لا تسأل عن ذلك، يعني هذه أمور خاصة تتعلق بالزوجين. وهذا يلتقي أيضا مع الحديث الآخر: الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة إن من أشد الناس ماذا؟ الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، فيصبح كل واحد منهما يتحدث بما جرى بينهما في الجماع. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله، نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز ذلك في بعض الزمان لما روت عائشة. ما هو الذي يجوز في بعض الزمان؟ أن تهب المرأة ليلتها لضرتها أو لزوجها، يعني في بعض الزمان ليس مطلقا كسودة، في ليلة أو أكثر. نعم. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على صفية بنت حيي رضي الله عنها في شيء، فقالت لعائشة رضي الله عنها: هل لك أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليصبح. الزعفران تعرفونه نوع من الطيب. نعم. قال: مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إليك يا عائشة، إنه ليس يومك. قالت: ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها، يعني رضي عن من؟ عن صفية، يعني رضي عن صفية، يعني في هذه التي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنهما معا. نعم. قال: إليك يا عائشة، إنه ليس يومك. قالت: ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى. والحديث متكلم في سنده، يعني الحديث اختلف فيه وهو ضعيف لوجود أحد رواته معروف بالجهالة. نعم. قال رحمه الله: ولا يعتبر رضا الموهوبة، يعني لا يعتبر رضا الموهوبة، يقول المؤلف، يعني اللي يوهب لها لا يعتبر رضاها، وهناك من يعتبره. ولا يعتبر رضا الموهوبة لأنه حقه عليها عام. يقول المؤلف، يعني يعلل، يقول: لا يعتبر، يعني لا يشترط أن ترضى الموهوبة، كهبة ماذا؟ سودة لعائشة مثلا، لا يشترط أن توافق عائشة. لماذا؟ قال: لأن حق الاستمتاع بالمرأة ثابت شرعا، ولكن الذي حدد ذلك ومنع منه مطلقا هو وجود زوجات أخرى، فلا يمكن أن يترك يوم وليلة الزوجة الأخرى فينقل إلى هذه، يعني لا يجوز شرعا، ولكن هو له حق عام على جميع النساء. قال: ولا يعتبر رضا الموهوبة لأنه حقه عليها عام، وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة. وإنما منعه من ذلك الحق المزاحمة، يعني المزاحمة التي تسبب فيها تعدد النساء، فكل واحدة لهن ليلة، لكن زالت تلك المزاحمة بماذا؟ بالهبة التي وهبتها الضرة لضرتها، فزال ذلك فأصبح الأمر له أن يتمتع فيه. قال رحمه الله: ثم إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة لم تجز الموالاة بينهما. يعني يقول المؤلف: ربما أنها وهبته ليلة، ثم هذه الليلة لا تلي تلك ليلة الزوجة الموهوبة، أي الموهوب لها تلك الليلة، فهل له أن يجعلها موالية ليتناسب أو لا؟ أكثر العلماء لا ينبغي أن يكون كذلك، بل ينام مع تلك المرأة التي هي الموهوبة وينتظر حتى يأتي يوم الأخرى فيكون لها تلك الليلة. قال: لم تجز الموالاة بينهما لأن الموهوبة قائمة مقام الواهبة فلم يجز تغييرها عن موضعها. وإذا كانت الموهوبة قائمة مقام الواهبة فهل للواهبة أن تغير من ليلتها بالتقديم والتأخير؟ الجواب لا. إذن الموهوبة حلت محلها فينبغي أن تأخذ تلك الليلة عندما يصل إليها الدور. قال فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت الواهبة باقية. ويحتمل أن يجوز لعدم الفائدة في التفريق. يقول ويحتمل يعني وحتى يعني عدم يعني يقول لعدم الفائدة في التفريق، ثم أيضا لا يوجد ضرر في التفريق يقابل هذا، وهذا هو الأصل. قال وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه التي وهبت ليلتها لغيرها لا أن تتراجع فيه، لها أن تتراجع في ذلك، لكنهن كما مر على نوعين: امرأة خافت ماذا النشوز من زوجها يعني أن يطلقها، فهذه الأولى ألا تعود وتطالب لأنها ربما توقع نفسها في الطلاق إلا إذا أرادت ذلك. والثانية يعني التي لا تخشى ماذا من الطلاق، وإنما هي وهبت تلك الليلة أو الليالي لظروف وزالت تلك الظروف، فلا أن تطالب بحقها مرة أخرى ولا يسقط حقها في مثل ذلك. لا، الراجح هو الأول. نعم. قال وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل لأنه لم يقبض، وما مضى فقد اتصل به القبض فلا حق لها فيه. لا، هي حددت لعائشة لما صفية قالت أهب لك هذه الليلة، حددتها، ولذلك فوجئ الرسول عليه الصلاة والسلام بعائشة تعد نفسها له وتتطيب، فقال إليك يا عائشة، يعني تنحي ابتعدي ليست ليلتك، صرح لها فذكرت له القصة فلم ينكر ذلك بمعنى أنه أقرها، فدل ذلك على أنه مشروع. قال رحمه الله تعالى وما مضى فقد اتصل به القبض فلا حق لها فيه. قال وإن بذلت ليلتها، يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن المرأة إذا وهبت ليلتها أو لياليها لغيرها ثم عادت وطالبت ليس لها أن تطالب بالقضاء، لأن ذلك أمر قد انتهى وقضي عليه بالقبض، أي أن المرأة الأخرى كأنها قبضت ذلك الشيء شبهه بماذا؟ بالمثمن والثمن، أما أنها تطالب فلها الحق في ذلك. قال وإن بذلت ليلتها بمال لم يصح. لماذا؟ لأن هذا ليس مال، يعني كون الزوج يبيت عندها هذا لا يقابل بمال، إذن حينئذ لا تشتريه بمال، فهو ليس بسلعة ولا منفعة تؤجر، إذن لا يقابل ذلك بالمال. قال لم يصح لأنها ليست مالا ولا منفعة، وليست مالا ولا منفعة يستحق بها المال. ولذلك قال المؤلف ولا منفعة يستحق بها المال، وإلا هي في الحقيقة منفعة، يعني البضع منفعة من المنافع، ولكن قال يستحق بها المال، والبضع يستحق به المال بالنسبة للزوجة عند العقد وهو المهر. قال وإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها ونحو ذلك جاز لحديث عائشة رضي الله عنها. يعني إن كانت كقصة صفية مع عائشة فإن هذا يجوز، يعني رجل عنده عدد من النساء ويوجد من بين أولئك النسوة امرأة حصيفة عاقلة مدركة ذكية عميقة تستطيع حقيقة أن تحل المشكلات، فقالت خذي ليلتي واسعي في إزالة ما بيني وبينه من الشوائب وما بيننا من وقف نفس، فلها أن تعطيها ذلك وتفعل. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. هو يقصد الليلة ليست مالا، هو قصده المبيت عنده ليس مالا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والحق في قسم الأمة لها دون سيدها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القسم للأمة أهو حق لسيدها أم لها؟ فإن قلنا حق لسيدها لهو أن يتدخل وألا يسقط ذلك الحق، وإن قلنا هو حق لها فهذا أمر تختص به، فليس لسيدها أن يتدخل في ذلك، وهذا هو الرأي الصحيح من أقوال العلماء. قال: والحق في قسم الأمة لها دون سيدها فلها هبة ليلتها بغير إذن سيدها، ولها المطالبة بها، لأن الإيواء والسكنى حق لها، فملكت إسقاطه والمطالبة به كالحرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تزوج صاحب نسوة امرأة جديدة. الآن المؤلف سينتقل إلى ماذا؟ فيما إذا تزور رجل عنده نسوة، سواء كانت واحدة أو اثنتين، يعني المتزوج السابق الذي عنده زوجة أكثر، إذا تزوج فلا يخلو من أمرين: إما أن تكون التي يتزوجها بكرا، وإما أن تكون ثيبا. فإن كانت بكرا أقام عندها 7 ليال بأيامهن، ثم عاد وقسم بين زوجاته، يعني يطوف عليهن وهي تكون بعد ذلك واحدة منهن. وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ليال، يعني يتبعها الأيام، ثم عاد ودار على زوجاته. وأيضا إذا جاء بعد أن يمر على الموجود يأتي دوره، فإن كان عنده 2 يغيب عنها يومان، وإن كنا 3 يغيب 3 أيام ثم يأتي له. لكن لو أن الثيب طلبت من الزوج أن يبقى عندها 7 ليال بأيامهن كالبكر فعل لها ذلك، لكن يتعين عليه أن يعامل نساءه مثل تلك المعاملة، يعني يقسم لهن 7 كما قسم له، وهي في الحقيقة هي الخاسرة، إلا أن يكون عندها عذر في ذلك الظرف. نعم. قال: وإذا تزوج صاحب نسوة امرأة جديدة قطع الدور لحق الجديدة. قطع الدور يعني دور نسائه الموجودات عنده. نعم. فإن كانت بكرا أقام عندها 7، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم دار، يعني ثم دار عاد على نسائه وهي واحدة منهن. قال: لما روى أبو قلابة. طيب لماذا الثيب يمكث عندها 7، ولماذا البكر يمكث عندها 7 والثيب يمكث عندها 3؟ قالوا: لأن الثيب تعودت على الرجال وليس ذلك بغريب عليها، أما البكر فإنها تأتي وبها وحشة تحتاج إلى من يؤنسها ويطمئنها، فيبقى الزوج عندها تلك المدة لتزول الوحشة ويحصل الاطمئنان وتألف الزوج ويألفها، فهي حقيقة بحاجة إلى مدة أكثر. والبكر لا يسقط حقها، مجرد أن يعطيها 7 أيام يدور على نسائه وهي واحدة منهن. قال: ثم دار لما روى أبو قلابة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: من السنة. أنس هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: من السنة إذا تزوج البكر على العلماء تكلموا عن هذا، إذا قال الصحابي من السنة فيقصد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في بعض روايات الحديث يقول أبو قلابة: لو شئت لقلت رافعه أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقطع بأن القول من السنة لا ينصرف إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كذلك ينصرف إلى أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. جاء في بعض الروايات في قصة ماذا أكمل هنا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. هذا تكلم عنه العلماء في صحيح البخاري وبين وانتهوا إلى أنه والمحققون إلى أنه حديث يأخذ حكم المرفوع لأنه قال من السنة. والراوي أيضا في بعض الطرق قال لو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي رواه عنه مباشرة. قال وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل ثم قضى جميعها للبواقي. حتى قيل يعني جاء في بعض الروايات يعني ليست في الصحيحين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأقام عندها ثلاثا وأراد أن يخرج أمسكت بطرف ثوبه فقال لها ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي أي بقيت عندك سبعا ثم بقيت عند نسائي نفس المدة هذه كل واحدة سبع وإن شئت ثلثت لك. فلما سمعت بذلك قالت ماذا بل رضيت ثلاثا أو قالت ثلث كما جاء في بعض الروايات. قال ثم قضى جميعها ومعنى ليس بك هوان على أهلك يعني ليس بك نقص ولا ولكن هذه هي السنة هذا هو الحق الذي ينبغي أن تعطى الثيب وذاك الحق الذي ينبغي أن تعطى البكر. فلم يكن بقائي عندك ثلاثة أيام هو هوان لكونك امرأة ثيب تزوجت قبل ذلك لا هذا أمر لا ينقص من قدرك ولا يحط من قيمتك. السبع السبع لو بقي سبع الأربع لا الثلاث لا تقرأ ما في أربع في ثلاث وفي سبع هذا هو الذي حصل هذا الحديث. ماذا نقول وإن سبعت لك سبعت لنسائي يعني طفت عليهم كل واحد سبع حتى نص الفقهاء قالوا إن كانت رابعة لا يأتيها إلا بعد 21 يوما الفقهاء بيّنوا ذلك واتفقوا عليه هذا ما في خلاف حتى حكى بعض العلماء الإجماع عليه بأنه لو بقي عند الثيب سبع يبقى عند الأولى سبع وعند الثانية سبع وعند الثالثة سبع فالمجموع 21 ليلة ثم يعود بينما لو بقي عندها ثلاث ليال سيأتيها بعد ثلاث ليال. فانظروا إما أن ينقض لو سبع سينقطع عنها ماذا 21 يوما أو 21 ليلة يعني يغيب عنها. فلما تحذف ثلاثة من 21 يبقى الفارق 18 ليلة إذن تحصل لها وحشة وبعد. فلما أدركت ذلك أم سلمة قالت لا ثلث. قال ثم قضى جميعها للبواقي لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت نسائي رواه مسلم. وأم سلمة هذه لها قصة معروفة أنه لما توفي عنها أبو سلمة وكانت تحب حبا عظيما وكانت وفية لزوجها وكانت العلاقة بينهما علاقة كريمة تقوم على الود والمحبة والإخاء وأداء الحقوق تألمت ألما كثيرا فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دعاء تقول وتقول كل امرأة ماذا فقدت عزيزا عليها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. قالت ومن خير من أبي سلمة هي قالت كذا. وإذا بالذي يأتيها لا يخطر لها ببال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم رحمه الله وفي لفظ وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت ثلث في غير مسلم. نعم. قال والأحرار والرقيق سواء في هذا الحديث. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة في أن يبقى عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا هذا لا يختلف فيه الأمر بين الحرة والأمة ولم يخالف في ذلك فيما أذكر إلا بعض الشافعية لهم آراء ثلاثة في هذا بعضهم هذا القول وبعضهم يقول لا، الأمة على النصف. نعم. قال والأحرار والرقيق سواء. وأيضا الذي في مذهب الشافعي ليس رأيا للإمام ولكن أوجه يعني أراء لأصحابه. قال والأحرار والرقيق سواء في هذا الحديث للإناث وإزالة الاحتشام، فاستوينا فيه لاستوائهن في الحاجة إليه كالنفقة. قال المصنف رحمه الله يعني تعالى يريد المؤلف أن يقول إذا كان القصد من البقاء عند البكر سبعا لكون لأول مرة تختلط برجل كان أجنبيا عنها والآن سيكون هذا زوجا لها، وإذا قدر الله أبا لأولادها والعلاقة بينهما أقوى علاقة ينظر كل منهما إلى الآخر ما لا ينظر إليه غيره، قال لا فرق، والقصد من ذلك هو الأنس وإزالة الوحشة، أيضا هذا لا تختلف فيه الأمة عن الحرة، فهذه العلة الموجودة في الحرة أيضا توجد في الأمة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة. لا هون يزف، نعم يعني يقال يزف امرأتين، ولو قلت يزف لابد أن ترفع المرأتين فتقول يزف إليه امرأتان، والمؤلف قال يزف قصده يدخل عليه، ولما تقول يزف عليه وهو أقرب يعني يدخل عليه، والعادة في الغالب جرت أنه يدخل عليه النساء، هذا هو الواقع. إذن قول المؤلف يزف إليه امرأتين أي يدخل عليه، يعني هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأتين أو ثلاثة واربع في ليلة واحدة ويدخلن عليه؟ المؤلف ذكر لنا قال يكره ذلك، معنى يكره أنه ليس بمحرم أي أنه جائز، لكنه جائز مع الكراهة، والفرق بين المكروه وبين المحرم أن المحرم لو فعله الإنسان فإنه ماذا؟ يعاقب على فعله، والواجب إذا تركه يعاقب على تركه ويؤجر على فعله، أما المكروه فيكره لك أن تفعله، لكن لو فعلته لا تعتبر قد ارتكبت أمرا منهيا. إذا قال المؤلف يكره، لماذا؟ لأنه حقيقة نظر العلماء إليها، نظروا إليها من الناحية الاجتماعية، يعني الرجل في تلك الليلة هو في ليلة فرح في الغالب، والمرأة كذلك، فإذا زف إليه اثنتان في وقت واحد فبأيهما يبدأ وماذا سيعمل؟ يعني هذا أمر سيوقعه في أمور كثيرة، لكن العلماء قلت لكم رحمهم الله تعالى وما أدق الفقهاء وما أعمقهم لا يتركون شاردة ولا واردة إلا ويعلجون عليها، كل ما يخطر ببالك تجد أن الفقهاء يذكرونه، ولو كنا نقرأ كتابا مطولا من الكتب التي تشتمل على الجزئيات والفروع المتعددة رأيتم العجب العجاب، ولكن كتابنا بحمد الله هو متوسط يأخذ أهم المسائل أمهاتها ثم الفروع القريبة، لكنه لا يستطرد في كل شيء. إذن هكذا الفقه، ولذلك الفقهاء قالوا بالفقه الفرضي أو الفقه التقديري. ما هو الفرضي أو التقديري؟ هذا بدأ به الحنفية، الفقه الفرضي يعني تفترض وقوع مسألة، لو قدر أنه وقع كذا وكذا فما الحكم؟ هذا نسميه فرضي، ويسمى تقديري أنك تقدر. هذا الفقه اشتهر به الحنفية، وأخذ به الإمام الشافعي لما بدأ ماذا يؤسس علم أصول الفقه، احتاج إليه يضع فروع فقهية حتى يطبقها على الأصول، ولم يأخذ به الحنابلة والمالكية، لكن المالكية كانوا يحتالون على الإمام مالك فيسألونه بعض المسائل وربما أجاب وربما توقف. قال يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما، يعني مستحيل يعني أن ينفذ بالنسبة للمرأتين ما يريدانه، يمكن هذا يحصل ببعض ماذا؟ الاستمتاع غير الجماع، لكن لا يمكن أن يحصل في وقت واحد، ولذلك المؤلف سيعطينا مخرجين، إما أن تكون أحدهما أسبق يعني زفت هذه فدخلت عليه الباب فتح الباب وادخلت عليه فيقول يبدأ بها، أو يكونان دخلا في وقت واحد معا، فتح الباب وادخل عليه، حينئذ لا بد من المخرج الذي يمر بنا وهي القرعة. قال: لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما، وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش. قال: فإن فعل بدأ بالتي تدخل عليه أولا فوفاها حقها. وأكثر من ذلك لو كانت في غرفة واحدة، وقد مر بنا أيها الأخوة بأنه يكره أيضا أن يطأ الرجل امرأة والأخرى تنظر إليها، يترك أثرا في نفسه يثير الغيرة. كيف يحصل هذا في أول ليلة؟ هذا لا شك أنه شيء يعني لا تقبله النفوس، لكن العلماء يتكلمون: أيجوز شرعا؟ قالوا نعم. أهو مستحب؟ قالوا لا. ما حكمه؟ قالوا يكره. إذن الأولى أن تزف المرأة إلى الرجل ويلتقي بها ويؤدي ما لها من حقوق، يستمتع بها وتستمتع به، ويزيل وحشتها ويانس إليها وتانس إليه، ثم بعد ذلك الليلة الأخرى يكون للأخرى. قال: فإن فعل بدأ بالتي تدخل عليه أولا فوفاها حقها لأنها أسبق. يعني ما شاء الله تجده صبر سنين ثم في ليلة واحد يريد أن يدخلهن معا، كل الطير في جوف الفرة. نعم. قال: فإن أدخلتا عليه. وهذا حصل أيها الأخوة، لا تظنوا يعني أن هذا من الفرض، لا، هذا يحصل، بعض الناس يحصل. نعم. رجل مرغوب فيه ويتنافس عليه فتدفع إليه ماذا. وقد مر بنا بأنه قد تكون البنات قد يكن أربع ويكون وليهن ابن عم، يعني هو ماذا الولي عليهن، فيزوجهن رجلا له حظه ومكانه فيزفهن إليه في ليلة واحدة، قد يحصل، أو ثلاثة أو اثنتين، هذا يحصل. قال: فإن أدخلتا عليه معا أقرع بينهما، فقدم من تخرج لها القرعة، ثم ثنى بصاحبتها، ثم قسم بعد ذلك، ثم أدى يعني مال الأولى، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأخرى. هذا مراد المؤلف، يعني التي تقع عليها القرعة يعتبرها كأن الليلة ليلتها، ويحصل فيها ما يحصل بين الزوجين، ثم بعد ذلك تكون الأخرى في نفس الليلة، في نفس الليلة، ثم بعد ذلك يقسم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في الحضر. يعني إذا أراد السفر بجميع نسائه فلا يشترط أن يقرع، لأنهن نساء وهن تحت سلطته، فله أن يأخذهن. يعني تجد بعض الرجال لا يأنس إلا أن يكون أهله معه، ربما يريد أن يذهب في نزهة، أن يذهب إلى العمرة، أن يذهب إلى الحج، فيأخذ النساء معه جميعا، هذا حق له. نعم. قال: وإذا أراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في الحضر، وإن أراد السفر ببعضهن لم يسافر بهن إلا بقرعة. لماذا؟ لأنه لو سافر اختار واحدة أو اثنتين، هذا هو الميل، هذا هو الجور، هذا هو عدم العدل الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. ومرة أقرع فوقعت السهام على عائشة وحفصة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، إذن يحصل. نعم. قال: ولا يلزمه القضاء للحاضرات. لا يلزمه القضاء للحاضرات. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر قضاء، يعني لما سافرت هي وحفصة ما ذكرت قضاء للبقية. وبعض العلماء ينازع في غير المذهب، يعني بعض العلماء يقول لا، يعني هو سافر بهن، نعم وقعت القرى عليهن، لكنها أخذن نصيبهن. بعض العلماء يرى أن السفر لا يكون كالحضر كما سيأتي بالنسبة للجديدة، يعني بعض العلماء يقول السفر فيه مشقة، فيه عناء، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سماه السفر قطعة من نار، يعني المشقة. ولذلك لماذا أيها الإخوة قصرت الصلاة؟ ماذا تقصر الصلاة في السفر؟ وكذلك يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن وليس من البر الصيام في السفر؟ قالوا لأن السفر مظنة المشقة، ما قالوا بأن المشقة متيقنة. لا، أنا أعطيكم مثلا الآن، لو قدر أن إنسانا مثلا في المدينة وقت اشتداد الحر في أشد أيام القيض، تجد أنه يقف على ماذا؟ الفرن، التنور هذا الذي يخبز للناس، والنار أمامه تشتعل، وهو يقوم من الفجر بعد الفجر لا يتوقف إلا وقت صلاة الظهر ويعود في أحلك وأشد ماذا؟ الحر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. أو رجل يسافر في سيارة مكيفة أو يسافر في طائرة، قالوا مع ذلك السفر أيضا فيه مشقة، لأن بالك مشغول، ربما تتعطل السيارة، ربما يحصل لك ظرف من الظروف، إلى غير ذلك، أمور السفر لا تدري ما يحدث لك. ولذلك قالوا السفر مظنة المشقة، ما قالوا بأن المشقة متحققة. إذا رجع فيه خلاف، الآن المؤلف نفسه سيبحثه. قال: لأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر قضاء، ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم. وهذه يقولون جالسة في راحة في بيتها تأكل وتشرب، والمسؤولية خفت عليها، الزوج غاب وقلت الخدمة، إذن هو في رفاهية. لكن أيها الإخوة، الزوجة كل شيء عندها سهل إلا أن يذهب شيء من وقتها بالنسبة للزوج، هذه حقيقة يعني. قال: والسفر الطويل والقصير سواء في هذا لعموم الخبر والمعنى. طيب، ما الفائدة أن يقول المؤلف والسفر القصير والطويل سواء؟ لماذا يورد هذه الجملة الاعتراضية؟ هي ليست اعتراضية في الواقع، حتى لا يظن بأنه كالصلاة وكذلك قصر الصلاة وكذلك بالنسبة للفطر. هو يقول السفر بعد أو قصر لا يختلف بالنسبة لهذه المسألة للقسم. لكن الفقهاء يذكرون أنه لو مر مثلا ببلدة فأقام فيها سيطالب بالقضاء مقابل ذلك، أما في السفر فلا. قال: وإن سافر بإحداهن. نعم، السفر عرفتموه في الصلاة، ما بين كما قال ابن عباس وابن عمر، ما بين مكة إلى جدة، ومكة إلى عسفان، ومكة إلى الطائف، هذا هو يعني ما يقرب من 80 كيلا، هكذا حده العلماء، هذا يسمى سفر طويل، ما دونه قصير. بعض العلماء لا يفرق حتى في قصر الصلاة كشيخ الإسلام، فكل سفر يسمى سفرا، وأهل الظاهر. نعم نعم. قال: والسفر الطويل والقصير سواء في هذا لعموم الخبر والمعنى. لعموم الخبر، لأن الحام أنه قسم بين نسائه ولم يبين، هذا هو الخبر. المعنى أن المشقة تحصل في السفر القصير وفي الطويل، وإن كانت في الطويل أكثر لكنها تحصل أيضا. قال رحمه الله تعالى: وإن سافر بإحداهن بغير قرعة أثم وقضى للبواقي. لأن هذا ينافي العدل، يعني يأتي فيختار واحدة منهن تميل نفسه إليها فيقول: هيا يا فلانة، هل هذا حق له؟ لا، يأتي يوم القيامة وشقه مائل فيدخل في النهي، لا يجوز له أن يختار واحدة من النساء فيصحبها معه في السفر. قال: أثم وقضى للبواقي لأنه خصها مدة على وجه. يعني هو هنا حصل أمران، يأثم لأنه خالف ماذا؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه القضاء لأنه خص تلك بأمور لا ينبغي أن يخصها به، فيقضي لبقية النساء. قال: لأنه وقضى للبواقي لأنه خصها مدة على وجه تلحقه التهمة فلزمه القضاء كالحاضر. ما هي التهمة؟ لأنه معروف أيها الإخوة، التهمة تلحقه لأنه لماذا خصه؟ يعني بقية الزوجة لماذا أخذ فلانة؟ ثم قد لا تكون حب النساء عنده، ولكنه يمكن أنها امرأة خدومة، يمكن أنها تجيد الطبخ، يمكن أنها امرأة فيها نشاط، فيها كذا في الخدمة، فربما اختار. ولكن النساء تنصرف أذهانهن إلى أمور أخرى. لماذا؟ لأنه يحبها، لأنه كذا. إذن التهمة موجهة إليه، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل شيء تشك فيه فدعه وانتقل إلى ما ليس فيه شك ولا ظن. قال: فإن خرجت القرعة لإحداهن فامتنعت من السفر معه سقط حقها لامتناعها، لأنه وقعت القرعة عليها السهم ومع ذلك تنازلت، كالتي تنازلوا عن ليلتها. وإن آثرت أخرى به جاز إذا رضي الزوج. وإن آثرت قالت: أنا لا، أنا يعني أقبل، ولكن أفضل أن تذهب فلانة، أنا أتنازل لها، ولكن لا قضاء لها. نعم. وإن آثرت أخرى به جاز إذا رضي الزوج، لأن الحق لها أشبه ليلتها في الحضر. قال: وإن أحب تركها والسفر وحده جاز. يقول المؤلف: هذه التي وقعت عليها القرعة لا يلزم الزوج أن يأخذها، ولو وقع على أكثر من واحد أيضا يريد أكثر لا يلزم. لماذا؟ لأن القرعة ليست واجبة أيها الإخوة، ولكن القرعة وضعت شرعا لرفع الإشكال. يعني أمامك قضية لا يمكن أن تخرج منها، لا بد من ماذا؟ من القرعة. والقرعة أيها الإخوة ليس معنى هذا أنك إذا قرعت لا بد أن يكون الحق مع من وقعت عليه القرعة السهم، لا، قد يكون الحق مع غيره، ولكن هذا مخرج متعين لا بد منه، لا بد من صنع. وإن طال السفر وإن تحلنا كل عود ودبر كما يقول الشاعر، يعني هذا أمر لا بد منه. قال: لا توجب القرعة، لا توجب ذلك، فقط له أن يترك ولا يأخذ، يلغيها. قال: وإن أحب تركها والسفر وحده جاز، لأن القرعة لا توجب، وإنما تعين مستحق التقديم. نعم، وإنما تعين الذي يستحق التقديم. وإنما تعين مستحق التقديم. قال: وإن سافر بها بقرعة ثم بدا له فأبعد السفر فله استصحابها. يعني سافر بها مثلا بقرعة إلى مكة، ثم بدا له أن يذهب إلى الطائف ليأخذ نزهة أو إلى أبوار ذلك، يقول المؤلف: له ذلك، لأنها ما دامت قد بدأت السفر معه فله ذلك. لكن إذا قام في بلدة تجاوزت المدة التي تقصر فيها الصلاة، كإحدى وعشرين صلاة كما عند الحنابلة التي أربعة أيام ويحتاطون بواحدة صلاة، أو مثلا أربعة أيام كما هو مذهب الجمهور، فحينئذ لا بد أن يقضي للبقية تلك المدة التي ماذا أتم فيها الصلاة. ولعل المؤلف يذكر ذلك. قال: وإن سافر بها بقرعة ثم بدا له فأبعد السفر فله استصحابها معه، لأنه سفر واحد. يعني يريد المؤلف أن يقول: ليس معنى هذا أنه أقرع لهذه المرأة وراد أن يسافر مثلا إلى جدة ثم بدا له أن يذهب إلى مكة ليأخذ العمرة، يقول: لا يتغير الحكم ما دام قد وقعت القرعة عليها وتحقق السفر، فلا يمنع ماذا أن يزيد. إنما متى هذا الذي لا يجوز؟ هذا فيما لو استأجر مثلا دابة أو سيارة نص عليها العلماء فلابد. وإن فعل ذلك فإنه إما أن تتأثر تلك الدابة يصيبها ضرر فيتحمل ما حصل بسبب ذلك كما لو زاد الحمل عليها، ويتحمل زيادة المسافة، أما في هذه فلا. قال: وإن أقام في بلدة مدة رأيتم جاء بها. وإن أقام في بلدة مدة يلزمه فيها إتمام الصلاة قضى ذلك. يعني لو أنه مثلا مر ذهب إلى العمرة ثم بعد ذلك أقام بجدة أربعة أيام أو بينبع أو غير ذلك، فإن عليه أن يقضي تلك المدة لأن السفر قد انقطع. فإذا استأنف السفر لا يقضي بالنسبة للسفر الذي جد. وإن قام في بلدة مدة يلزمه فيها إتمام الصلاة قضى ذلك، فإذا خرج مسافرا لم يقضي ما سافر. ما هي المدة التي يلزمه فيها ماذا إتمام الصلاة عند الحنابلة إذا مكث مقابل 21 صلاة. قال رحمه الله: لم يقضي ما سافره لأنه سفر واحد قد أقرع له، وإن كانت عنده امرأتان. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن السفر في هذه الحالة لا يتجزأ، لأن هذه زوجته وهو زوجها، ولكل منهما حق على الآخر، بخلاف ما لو ارتبط الآخر بشخص أجنبي كما قلت لكم أجرة أو غيرها، فهذه الزيادة لا شك أن لها مقابل، وما يترتب من ضرر بعد ذلك يتحمله. قال: وإن كانت عنده امرأتان فتزوج امرأتين ثم أراد سفرا أقرع بين الكل. وإن كان عنده امرأتان وتزوج امرأتين جديدتين، يعني أضافهما فصار عنده أربعا ثم أقرع. القرعة قد تقع على ماذا؟ القديمة، وربما تقع على إحدى الجديدتين. قال: أقرع بين الكل، فإن وقعت القرعة لإحدى الأوليين السابقتين سافر بها، فإذا قدم قضى حق العقد للجديدتين ثم دار. ما هو حق العقد للجديد؟ إن كانت بكرا ماذا؟ سبع لها، وإن كانت ثيبا ماذا؟ ثلث لها، وإن كن جميعا بكرين فإنه ماذا؟ يسبع لكل واحدة منهما، أو ثيبين فإنه يثلث لكل واحدة منهما. يعني حق العقد أن هذه التي عقد عليها إذا عاد ينبغي أن يؤديها حقها، فإن كانت ذكرا مكث عندها سبعة أيام. يبدأ بأيهما؟ يبدأ بالأقدم بالنسبة للجديدتين، وإن كنا في وقت واحد يقرع بينهما. قال رحمه الله تعالى: فإذا وقعت القرعة لإحدى الأوليين سافر بها، فإذا قدم قضى حق العقد للجديدتين ثم دار. وإن وقعت ما معنى ثم دار؟ يعني عاد وطاف على نسائه كما هو معروف. قال: وإن وقعت للجديدة سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر، يعني يكون السفر هذا مقابل حقها. يعني مثلا سافر بها وهي بكر سبعة أيام تكون أخذت حقها، فإذا عاد يعود للأخرى ويعطيها أيضا، يمكث عندها سبعة أيام الجديد ثم يعود بعد ذلك ويدور. بعضهم يقول: لا، السفر لا يعتبر، فكيف يسافر بهذه مدة سبعة أيام مثلا أو أكثر ويقال بأنها أخذت حق العقد إن كانت بكرا سبعة أيام؟ فإذا عاد قسم للجديدة الأخرى، هذه في الحضر تقيم براحة في طمانينة، تتفرغ لزوجة ويتفرغ لها، أما السفر فهو انتقال من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، والسفر له شعثة وفيه مشقة. قالوا: فلا ينبغي أن يسوى بين الحضر والسفر. ولذلك بعض العلماء يلغي أيام السفر ويقول: إذا عاد يقسم للأخرى سبعة ويقسم لهذه، ولا اعتبار لمدة السفر. لا، هو الحقيقة الراجح أنا عندي أنها تعتبر. فإذا قدم قضى حق العقد للأخرى ثم دار لأنه حق، هذا هو الراجح عندنا، ثم دار لأنه حق وجب عليه قبل سفره. قال: ويحتمل ألا يقضي لها، لأن الإيواء في الحضر أكثر منه في السفر. يعني يريد أن يقول: لا يقضي للتي في الحضر، لأن الحضر فيه راحة. فيحصل تفضيلها على التي سافر بها، لأنه لو قضى لها يكون قضى لها في الحضر وتلك في السفر، وشتان بين السفر وغيره. بل يوجد من بعض النساء من تريد أن تسافر مع زوجها، والسفر أنواع، قد يكون السفر سفر نزهة فيترغب ذلك، نعم، وتبتعد وتنفرد بزوجها بعيدا عن أنظار النساء الأخريات. ويحتمل أن يقيم عند الأخرى لقضاء حق العقد، لأنه حق وجب بالعقد ولم يوجد له مسقط فيجب قضاؤه. الحقيقة ينبغي كما قال المؤلف أولا أن المدة التي سافر بها للجديدة تكون هي قسمها، إذا استغرقت المدة، وإن نقص تتم لها في الحضر، وإذا عاد يقسم الأخرى. ما ذنبها؟ يعني يسقط حقها، ثم بعد ذلك يدور على بقية النساء. قال: لأنه حق وجب بالعقد ولم يوجد له مسقط فيجب قضاءه، ثم يقيم مثله عند التي سافر بها لئلا يفضل الحاضرة عليها. وهذا هو العدل. نعم، فإن العدل يحصل بهذا، فيكون أولى من إسقاط حق العقد بغير مسقط وإن قدم من سفره قبل إتمام حق العقد للتي معه أتمه في الحضر. يعني سافرت معه 5 أيام وهي بكر أيضا، يتمم ذلك بيومين فتصبح 7. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النشوز. هذا أيضا أيها الإخوة باب مهم مما يحصل بين الزوجين. والنشوز أيها الإخوة يحصل، قد يكون سببه الزوجة، وهذا هو الغالب. يعني يكون الرجل في الحقيقة لا يتعامل مع المرأة معاملة كريمة، إما لأن الرجل أخلاقه سيئة، أو أنه ربما يكون ضعيف الدين، أو ربما أنه يكون رجلا دميما فتكرهه المرأة، يعني تبغضه. يعني هناك أسباب كثيرة، وربما يحصل ذلك النشوز من الزوج أيضا، لأن المرأة مثلا لا تطيعه، تخرج بغير إذنه، يأمرها أن تأتي إلى فراشه ولا تأتي، يعني لا تؤدي حقوق الزوجية. فهذا أيها الإخوة يحصل، ولذلك قد يكون لذلك سبب، كما في قصة زوجة قيس بن ثابت بن شماس. يعني كان قيس يمشي مع بعض الرجال يعني يذكرون السبب، فانكشف الخدر، فرأت المرأة ماذا؟ زوجها بين أولئك الرجال، فكأنها ربما يعني قل في عينها بالنسبة لمن هم معه. هل إن الأسباب التي ذكرت، وهي امرأة دينة تقية تخاف الله تعالى وتخشاه، فخشيت أنها لو بقيت مع هذا الزوج وفي نفسها عليه شيء، ربما شيء من الكره أو البغض، أو أنه قلت قيمته في عينه، تخشى ألا تؤدي حقوقه، فحينئذ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرة بعد صلاة الصبح، فانظر إلى أدبها. قالت: يا رسول الله، لا أنقم على ماذا ثابت في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. هي لا تقصد الكفر الذي يخرج من الملة، ولكنها تقصد كفر ماذا؟ العشير. لأن المرأة إذا لم تؤدي حقوق زوجها تكون ماذا؟ قد كفرت. العلاقة بينها وبين زوجها كفر العشير، كأنها سترت العلاقة التي يقول الله تعالى فيها: ولا تنسوا الفضل بينكم. فقال لها رسول الله سألها ما أصدقها، قالت حديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: فارقها. وفي بعض الروايات: طلقها طلقة. ومن هنا اختلف العلماء كما سيأتي بعد ذلك في الخلع. هذا ما يتعلق بأمر سيأتي الحديث عنه، وهو الخلع، لأنه يحصل أحيانا بسبب ذلك. الآن نأتي إلى النشوز. النشوز ما هو؟ النشوز أصله هو الارتفاع. يقال مكان الناشز يعني مرتفع. فلما تمشي في أرض منخفضة ثم تأتي إلى هضبة تقول: هذه ناشز. لماذا؟ لأنها مرتفعة. لماذا سميت المرأة ناشزا؟ لأنها ترفعت على زوجها وتعالت، كأنها تتعالى عليه وتتعاظم عليه، ولا تهتم به ولا تعنى بأموره، تتذمر مما يطلب منها، حينئذ تكون بذلك ناشز. وفي مصطلح الفقهاء النشوز هو المعصية. يعني الناشز هي المرأة التي تعصي زوجها إذا طلب منها الاستمتاع، أن تأتي إلى فراشه، يقول لها: لا تخرجين، فتخرج. يعني هي تحاول، كما يقول العوام، تكسر قوله. كل ما طلب منها أمر فإنها تأباه، أو أنها تشيح عنه، وأيضا تتذمر، يظهر الأثر على وجهها، تكون كارهة متذمرة. هذه نسميها في المصطلح الفقهي ناشز. نعم. قال رحمه الله: باب النشوز، وهو نوعان، أحدهما نشوز المرأة. إذن النشوز قد يحصل من المرأة، وقد يحصل هذا من ماذا؟ من الزوج. وهذا النشوز قد يكون له سبب كما قلنا، فينتهي بماذا؟ إلى الخلع، يعني أن المرأة تكره الزوج فتتخلص منه عن طريق الخلع. ربما يكون لا سبب له، وربما يكون أيضا لأمر من الأمور. المهم أن نشوز المرأة هو باختصار معصيتها لزوجها، يعني لا تؤدي حقوق الزوج. لكن لو جئنا الآن، يعني لو قال لها زوجها اطبخ اليوم، أوصلي كذا، أوصلي ملابسي، هل هذا يعتبر ماذا من النشوز؟ الحقيقة أن هذا يرجع فيه للعرف أيها الإخوة، فما اصطلح عليه أكثر العلماء وعامة الناس أن هذا يعتبر نشوز، لأنها لا تؤدي حق الزوج. وفي بعض المذاهب لا يعتبرون ذلك نشوزا، لأنهم يعتبرون أن الحقوق الزوج على المرأة يقتصر فيها على الاستمتاع، أما الخدمة أن تطبخ له، أن تكنس البيت، أن تنظفه، أن تغسل ملابسه، أن تكوي له تلك الملابس إلى غير ذلك، أن تحمل الماء مثلا كما كان إلى المنزل، الآن الماء أصبح موجود، يعني إلى غير ذلك من الأمور. البعض لا يرى ذلك أنه نشوزا. قال: أحدهما نشوز المرأة وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح. يعني المؤلف انتقل مباشرة إلى النشوز بالمعنى الاصطلاحي، وأما النشوز في المعنى اللغوي فهو الارتفاع، يقال مكان ناشز يعني مرتفع، يعني ناشز كأنه شذ عن البقية،